السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. هلا صباح الخير. شيخ محمد. اي نعم. كيف اصبحت طال عمرك؟ بخير الله يسلمك. اقول طال عمرك عندي سؤال. نعم. مرة طال عمرك انا في ملكتي وانا بملك. اي. تسمعني يا شيخ؟ يسمع. ها؟ اي يسمع. اقول وانا بملك في ملكتي. اي. حصل بيني وبين عديلي نقاش. وبعدين قلت لزوجتي اذا دخلت بيت اختك انت مش في ذمتي. وانا غضبان يعني. والكلام هذا لعشرين سنة ما ادري طال عمرك وش الحكم. اقع ماشي المزاكين. ها؟ ودخلت على اختها ولا لا؟ لا ما دخلت طال عمرك. لها عشرين سنة الان انا. وانت نيك الطلاق ولا نيك تمنعها؟ لا نية خلاص. طلاق يعني؟ اي نعم طال عمرك. اجل لا تروح لمها. ها؟ اجل خل لا تروح لمها. ان راحت طلقت. ولو مثلا غير البيت طال عمرك. انت ما قصدك البيت، قصدك المرأة. ايه. ايه. احسنت يا شيخ. الله يبارك فيك. اثابك الله. الله يسلمك. الله يسلمك.